بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 67 بعد 100 على 1. المهم حسب العادة بالترددي عليه، شفت شخص لف إلى مريض عنا بالشام، طلاب علم، هذا شعار طلاب العلم، بيعرض عليه كتاب تأليف القصيمي. إما شيوخ الأزهر أو الرد على الأزهريين أو البدعة، إلى بعض كتب هيك أنا كنت اقتنيتها. أنا وقع عيني على الكتاب ورأسا تد للقصيباتي، هو أداك عرضه للبيع للقصيباتي. نعم. قلت له إذا صار نصيب أنا بشتري منك. أنا مالي منتبه، واقف شاب وسيم قصير القامة، أبيض البشرة، سوداء اللحية، لفة عمامي بيضاء على طريقة تركية، طربوش أحمر، جبة سوداء عريضة، ياخذني هيك على طرف الدكان اللي أنا بنصحك إنه هذا الكتاب ما تشتريه. قلت له ليش؟ قال لأنه ألف وهابي. يا ريت، قال لي هذا كان وصار ملحد وكذا، يمكن ما كان يومها ألف كتابه للأغلال. ودخلنا بقى في موضوع البدعة، وما البدعة، والرجل وجد مني حكم دل عليه مظهري، لأنه أنا يومها شبيب، لحية طالعة زورة ما كملت بعد. ودخلنا معه في نقاش الشخص، وغسلنا منك حينئذ. اي لا، دخلنا في نقاش، بهت الرجل وانفصلنا. ثم التقيت أنا وياه أمام مكتبة أخي أبو جعفر أمام الأموي، وجاءت سيرة الزيادة على الأذان. دخلنا أيضا معه في نقاش وبيان أن هذه ما تشفى وهذه زيادة وإلى آخره. بعد أسبوع أسبوعين ما عاد أتذكر جيدا، بيدخل علي شيخ قصير القامة شايب اللحية. كنت أرى أحيانا في الطريق يمشي هيك، بيقولوا عنا بالشام فرشاء فيه. ما كنت أعرفه بطبيعة الحال. دخل، السلام عليكم. وعليكم السلام. طالع من جيبته ساعة، هاي الساعة عرضناها لكثير بساعاتي وتعجزت منه، ما أعرف بصلحوها. شكرا، أنا حطيت الناظور صغير تبع ساعتي وأخذت الموش بدأت أفتح وعملت هيك، هو باقي راعن. قال لي حط الساعة، أنا ما أجيت مشان الساعة. عجيب. بدأ يبحث معي في موضوع الموالد، شوف شو رأيي. شاف معي كل تجاوب. بعد ما اطمئن إلي فكريا قال لي أنا حدثني عنك الشيخ زهري النجار، هذاك الشخص الأول. حدثنا عن شيخنا سوري ولا تركسي؟ سوري. اي نعم. هلا مصري ومقيم في مصر. ايه، بحكي لك يمكن اذا كان في مانع كيف راح لمصر. نعم، شوية مي بالله. المهم قال لي حدثني زهري النجار انه انت يعني على علم بالحديث، انا عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، في أحاديث في الكتاب بدي تخرج لي إياها. من هنا بدأت العلاقة بيني وبينه. فاتفقت أنه كل يوم بعد صلاة الجمعة أروح لعنده. كان ساكن هو وجماعة من الطلبة منهم زهري النجار

هذا ابنك لا شك. ابني نعم ما شاء الله. ما شاء الله أعيدك بكلمة الله التامة كل شيطان وهامة وعين الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. بارك إن شاء الله. لا إله إلا الله سبحان الله. شاهد نعم في أول مرة بيحكينا الشيخ زوجي بيزور الشيخ في جلسة المتواضعة في أول مرة من تلمست عليه. الله أكبر. خلى معه مده بعدين طلع أتراه الشيخ حول علينا زوحي وكان يبسمي في لطيفة قال سلفا نصحك الشيخ وفعلا نصح هذه سبحان الله دقته مديمة شيخنا المقصود الرجل يعني ما من يوم إلا وما بعده أحسن مما قبله يعني يزداد إيش إيمانا بالدعوة السلفية. كان كان إمام مسجد في محلة اسمه غريب عنا شوي المعمشي المعمشي قريب من مسجد التوبة هل لي كان دكان والدي تجاه المسجد وكنت أنا أصلي هناك الظهر والعصر عن الغالب كان يؤذن ويصلي مثل الناس اعتقد أنه زيادة على الأذان غير جائزة بطل يزيد على الأذان. السلام عليكم. قاموا الجوار ضده هذا صار وهابي انتشر خبر ولا شيوخ من جملتهم إمام مسجد جامع التوبة اللي هو كان شيخي برهة من الزمن سعيد برهاني اللي قرأت عليه شيء من الفقه الحنفي من مراقي الفلاح وشيء من النحو والبلاغة فهذا حمل راية ايش معاداة الشيخ زهري والحقيقة لقي يعني عمثا صاروا يصلتوا للأطفال يرمون بقشر الموز والبرتقال إلى آخره الرجل ضاقت عليه الأرض ما رحبت فجأة بلغنا أنه سافر إلى حلب ومن هناك سافر لمصر وهذاك يوم وهذا يوم فيما بعد بدأ يراسلني الرجل حكى لي يعني قصده وأنه دخل الأزهر وفي أيام قليلة حصل الشهادة ويسموها العالمية وشفت بعض أثاره وتعليقاته إلى آخره هذا زهري النجار هو سبب اللي عرفني بحقيقة التعليم ومن يومها راحت يعني العلاقات مستمرة بيننا وبين حقيقة التعليم لكن هو طبعا بلغ ذاك السن ودراسته على المذهب الشافعي لكن من ناحية التوحيد عقيدته صافية تماما لكن كان عنده انحراف في تفسير الآيات على الطريقة العصرية لذلك هو سمى تفسيره بالتفسير العصري يبالغ يعني في تأويل بعض الآيات حتى تلتقي مع بعض إيش الآيات الكونية المكتشفة الآن كيف طابقت على غرار صليب وجدي وفنطاوي جوه أيوة هذا هذا قصة الشيخ عبد الفتاح رحمه الله. طيب شيخنا بالنسبة لكتاب صوت الطبيعة اللي يعني ألفه وكنت تخرج له أحاديثه أو كذا يعني قبلها كان لك أعمال ولا هذا من أوائل الأعمال أو يعني لعله أول شيء أنا ما خطر بالي ولا أظن أستطيع أن ألف كان أو ما كان لكن الآن في الذهن يعني ما في شيء محدد في أما قطعا هو من أوائل يعني الأشياء لا شك نعم وما بعيد أن يكون أول عمل يا سلام ما بعيد شيخنا برضو على غرار ذلك في رسالة للشيخ أحمد عبيد الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب للسيوطي برضو كاتب في مقدمتها انه اعترضتني بعض احاديث ارسلتها الشيخ ناصر الدين الألباني وكذا، برضو لعله يعني في تلك الفترة إن لم تكن يعني بعدها قليلا أو هكذا. نعم. بس الشيخ عبد الفتاح الله يهديه شو عامل؟ الله يتوب علينا. آمين. شخص سيئ. خرجت له الأحاديث. بينت الصحيح من الضعيف. الحديث اللي بيعجبه هو طلع معي في التخريج ضعيف. بقول مثلا رواه الطبراني بإسناد ضعيف أو فيه فلان، بيحتفظ على التخريج دون إيش؟ كل كلام ضعيف رواه الطبراني بس حذف إيش؟ التعليق. سنشن سيئة مع شيء من الابتكار الضلال لمحمود اسطنبولي. محمود اسطنبولي كان له كتاب ظن الله اسمه الاشتراكية في الإسلام. هو كان طبعا قبل ما يتعرف عن دعوة سلفية كان من الشباب يعني أو الأساتذة المنحرفين، وكان في بيته غير جوه إن شاء الله اللي هو دائرة الطرب. طلب مني أن يخرج له الكتاب، وأنا يومئذ يعني مثل ما بقول أحيانا أنا رجل ما بالأمزح، يعني ودي مين يشغلني صح. عرفتي؟ نعم. ما هو الوضع مثل الآن وقبل الآن. نعم صح. أمور لأعمال خاصة. أعاركم الله وقواكم. السلام عليكم. الله يسلمك. هذا الآن بالراي ما شاء الله ما شاء الله. هذا ابن أبو أحمد. بسم الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. طولنا في عمرك. أسأل الله نباتا حسنا. آمين. وجعله قرة عين لوالديه إن شاء الله. خرجت له الأحاديث. شو سوى المنظوم؟ كل حديث. الله يبارك لك فيك. الله يبارك فيك. كل حديث ضعفته. حذف التخريج كله. وحذف قوله قال رسول الله حطه بين هلالين، فوضعه إياه بين هلالين بيشعر القارئ أنه هذا الحديث اللي بتعرفه، لكن التخريج اللي ضعفه أعرض عنه. أكثر الناس ماشيين على القاعدة الكافرة، الغاية تبرر الوسيلة. الله مستعان. هذا حديث جميل وهذا بيأيد الموضوع إلى آخره، ليش نضعفه؟ والغزالي الله سبحانه وتعالى يهديه كان هو يعني كما يقال حامل هذه الرايه في من المعاصرين اليوم. الله مستعان. كشف القناة في مقدمة خسيرة تخريج خسيرة. بس اظن لقاءك معه قدم شوي يعني للغزالي في السعودية يعني حدثنا إيه، لكن ما ظهر اثر. ما ظهر اثر. شيخنا الرسالة اللي ناقلها أخونا الشيباني باعث لك إياها غزالي حاطط صورتها إنه رسالة صغيرة. نعم هذه. طيب يعني ما هي بعيدة هذه؟ ليست قديمة أقصد. هي مو قديمة، هذه بسيناري نفيد. نعم نعم نعم. وكنت أنا رحت للإمارات صحيح، ورحت لقطر. اي نعم. هناك كان نازل هو في فندق، فأنا أنزلوني كمان في فندق في غرفة مقابل غرفته. فكنت نلتقي معه. هاي من جراء الاتصالات اللي كانت. يعني لاحظت إنه رسالة يعني طيبة جدا. ممتازة. كنت حدثنا أن استجاب لك يعني. روح طيبة. لكن من الناحية العلمية طيب مرة جمعنا حفل هيك عملونا دعوة، هذا ما ادري شو بيسموه وزير الأوقاف ولا ايش، هذا عبد الله ابراهيم الأنصاري. نعم. شو بيقولوا له؟ الشؤون الدينية. الشؤون الدينية. نعم. ابنه والله احد موظفين كبار هناك عملنا دعوة. اي مناسبة صلاة ركعتين تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. أيوة. هو أنكر هذه الصلاة. من؟ غزالي. قال شو معنى الخطيب عم يخطب

من جهة مطل على دمشق الشام جبل، من جهة أخرى اللي بيسمون تبع أخونا الحافظ هذا شو بيسمون سرايا الدفاع. نعم، سرايا الدفاع أسلحتهم حوالينا، ونحن نقيم صلاة العيد هناك على مرأة من هؤلاء اللي هن يا فساق يا كفار. والحمد لله يعني صار المصلى كل يوم أو كل سنة يزداد عدده. بس ما يعني النهاية تعرجنا عن النهاية معكم على الوائل، لأن تكلمت أصل الحديث عن الوائل وأنه كان حسب الإشاعات أنه غضبان عليك وكذا. نعم، النهاية كل هذا وقع. لا لا، خلي ينهينا القضية انتهائك مع الوالد في آخر حياته. نعم. إيه صحيح، هذه يعني نحن عم نذكر الأسباب اللي جعلني تراكم. إيه نعم، الأبي يعني يتخذ ذاك الموقف. نعم، لكن من شدته وتعصبه، تعرف الآباء بيفرحوا بفرح ابنائهم، فهو مع الأسف لا حضر عقد زواج ولا بناء على زوجي ولا حضور ولد مع كثرة الأولاد اللي رزقتهم إلى هو الله يرحمه. لما شاف يعني إقبال الشباب على الدعوة، ولا شك أنه شاعر أن الدعوة فيها خير كبير، فيها فيها شر بزعمه هو انه خلاف المذهب مثلا في بعض القضايا، لكن عرف انه الخير غالب على الشر، فبدا يتردد عليه في الدكان قبل بعد هذا كله. اي نعم، لكن ايضا ما تجرى يدخل الدكان. الله يعني اخيها كبيان للتاريخ في الواقع. نعم. لكن اختلف عن ذي قبل. اي نعم، وبطبيعة الحال أنا كنت أزوره في بيته وشهدت مرض وفاته أيضا، وكان هذا من فضل الله علي، لأني كنت مسافر كعادتي السفرة الشهرية إلى حلب، فأنا أجيت وجدته مريضا يومين ثلاثة والله أخذ أمانته. تتمة الكلام في الشريط التالي. من السنة، وهذه طبعا خلاف مذهب من الجماعة، في هناك مسجد يزعمون أنه مسجد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق في شارع كبير شارع بغداد يرحمك الله، هل بيفوتوا الناس عامة بيصلوا صلاة الجنازة في المسجد؟ المذهب الحنفي يكره ذلك، ونحن نرى السنة صلاة خارج المسجد لكن يجوز في المسجد، على ذلك صلينا عليه خارج المسجد. الأرناؤوط كلهم بيشلحوا نعالهم وبيدوسوا فوق منها، أنا ما شلحت صليت فينا عليه، وبينا لهم في مناسبات كثيرة جدا يا جماعة